نزل الخبر على أدم كالصاعقة، فقد كان يشعر أنه من سبب كل ما حدث. حاول أن يتحدث إلى فيلدي كي يقنع القائد بتخفيف الحكم، لكن بلا جدوى، فلا يوجد شيء يمكن أن يشفع لأبادون. وتوجه أبادون إلى مبنى القائد موستورم وسأله: هل هذا جزاء دفاعي عن رفاقي وعن جنسنا المعدني؟ تعاقبني بدل أن تكافئني؟ نظر إليه موستورم وقال: لم تخلق لتكون مدافعا عن بني جنسك يا أبادون، خلقت لتستخرج الأورات لا لتفعل شيئا آخر، وبما أنك ترى دوما أن لديك أشياء أخرى تود فعلها، فقد حرمت عليك العمل في المناجم كي لا تجد أمامك إلا هذه الأشياء الأخرى والأفكار العجيبة، لترى بنفسك أن هلاكك سوف يكون في سعيك خلفها، وستعلم وقتها أن الصواب هو التعدين في المنجم فقط بلا أي تطلعات أخرى إلى دور ليس لك، لكن الأوان سيكون قد فات. صاح أبادون مدافعا عن نفسه: لكني أيها القائد لم أستطع أن أمنع نفسي، لقد رأيت معدنيا آخر يضرب. قاطعه موستورم: فيكون الحل أن تضرب من ضربه، أليس في هذه المدينة أشخاص تحتكم لهم ليقرروا من أخطأ ومن أصاب؟ لقد ضيعت حقك بهذه الطريقة وورطت نفسك. في المرة السابقة كانت نتيجة تهورك شيئا جيدا وأمسكنا بالبرمائيين، لكني حذرتك أن عاقبة هذا التهور سوف ترد عليك، فأخبرتني أن أحاسبك بالنتائج لا بالأفعال، وأنت ذا قد تهورت مجددا لتسبب مشكلة كبيرة لا حل لها إلا عقابك، فعليك أن تكون معدنيا وتتحمل نتيجة كلماتك وشغبك في مواجهة مشرفي منجمك وكبيرهم. انصرف أبادون من غرفة القيادة، فأمر جاكوم الحراس باصطحاب أبادون إلى خارج المنجم وسط نظرات رفاقه المتحسرة. وحاول أدم أن يلحق بهم خارج بوابة المنجم، أراد أن يقترب من أبادون، أن يخبره بأسفه وأنه سيفعل أي شيء لإيقاف تنفيذ هذا الحكم وإعادته إليهم مرة أخرى، لكن فيلدي أوقفه وأخبره ألا جدوى من هذا. مضى الموكب إلى غرب المدينة، والمارة ينظرون بتعجب إلى الحراس وإلى قيود أبادون. أما جاكوم فكان في أكثر لحظاته سعادة، لقد أوصى في استجوابه بأن يحصل أبادون على عقاب رادع حتى يكون عبرة للمعدنيين الآخرين، وكان القائد موستورم يكره تلك اللحظات التي يكون فيها جاكوم على حق. وصلوا إلى بوابة مدينة غريمول الغربية، وتحرك أحد حراس المدينة الصخريين وفتح البوابة. عندها ظهرت صحراء أوربيس الكبيرة الممتدة في الأفق. أبقى جاكوم على أبادون واقفا للحظات ليتأمل مستقبله المقفر، ثم دفعه بقوة ليعبر البوابة ساقطا فوق رمال الصحراء، ونظر إليه نظرة ساخرة لن ينساها أبادون طيلة حياته، وقال: من اللحظة الأولى علمت أنك معدني عاق يا أبادون، إياك أن تعود إلى هذه المدينة مجددا. بعدها أغلق الحارس الباب في وجه أبادون. لو كانت للمعدنيين دموع لبكى أبادون كثيرا، ليس لأنه صار منفيا، لكن لأنه في هذه اللحظة عاجز عن الفتك بجاكوم. رغم هذا هب أبادون واقفا وصاح بأعلى صوته: اسمعني جيدا يا جاكوم، سنلتقي مجددا أيها اللعين. ثم ألقى نظرة أخيرة على أسوار غريمول، المدينة التي قضى فيها كل لحظات حياته، ثم وجه نظره نحو الصحراء الواسعة واندفع يشق طريقه رافضا التسليم بالهزيمة. الحلقة الثالثة، صحراء أوربيس. مالت الشمس نحو المغيب فوق صحراء أوربيس، وفي ضوئها الحائل كان أبادون يقطع الخطى فوق الرمال بعزم، متجها إلى مدينة كوستا، أقرب المدن إلى مدينة غريمول. وفيما هو سائر لمح أسدا ضخما يجول بالقرب منه، فتوارى خلف أحد الكثبان الرملية وكتم أنفاسه متمنيا ألا يشعر الأسد بوجوده. فتلك المخلوقات يصيبها الجنون عندما تشاهد شيئا يتحرك. لا أحد من ساكني بيرفوم يدري من أين جاءت تلك الكائنات الحية. الملوك الخمسة أخبروهم أنها حيوانات الإله جيكاي، وسنوا قانونا لحماية كل المخلوقات التي تعيش على الكوكب وتجريم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. غفى أبادون في مكمنه، كان جسمه في حاجة إلى بعض الراحة بعد تلك الضربة الكهربية التي تلقاها من عصا جاكوم. لم يكن يعرف أن كبير المشرفين لديه مثل تلك القوة، وقد دفع ثمن جهله غاليا. عندما استيقظ أبادون من غفوته وجد الليل قد أرخى سدوله على الكون. شعر بأن نجوم السماء تضيء بشدة ألمع من المعتاد، فعزى الأمر إلى عدم وجود أضواء من حوله، وهبت نسمة هواء باردة منحته شعورا بالانتعاش وجعلته يستعيد صفاء ذهنه. بعدها مضى في طريقه نحو الغرب مهتديا بالنجوم المتلألئة. كان يدرك أن الصحراء من حوله واسعة وشتان بين المعرفة وأن ترى وسعها بعينيك وتمشي فيها بقدميك. فجأة شعر أبادون بشيء ضخم يتحرك تحت الرمال أسفله، فأحس بالفزع، لكنه تحرك بسرعة وقفز مبتعدا ووجه يديه نحو الأرض، وبقدرة طاقة الأورات أضاءت يداه بضوء أخضر وجهه نحو الأرض. كانت الرمال تتخلخل بطريقة عجيبة، فتسمر أبادون مكانه وأخذ يراقب الخلخلة وهي تتحرك نحو الشمال إلى أن اختفت تماما عن مجال رؤيته. سأل نفسه عن كنه هذا الشيء العجيب، وعندما فشل في الإجابة تابع سيره ولكن بخطى أسرع وحواس أكثر انتباها، حتى يتصرف إن عاد هذا الشيء مجددا، وإن بدا شيئا يفوق قوته ولن يفيده الانتباه كثيرا في مواجهته، ولكنه على كل حال ورقة اللعب الوحيدة بين يديه. بدأ مستوى الأرض يرتفع تدريجيا، ولاحت من بعيد المشاعل المضيئة فوق أسوار مدينة كوستا. كانت القلعة تبدو من بعيد كمعبد وحيد مبني في الخلاء. أكسبها الهدوء وضوء المشاعل مسحة واضحة من الحزن. تقدم أبادون نحو بوابة المدينة الكبيرة ووضع يده على الجهاز الماسح، فقرأت الأشعة رقمه التعريفي، وصاح الجهاز مخاطبا حراس البوابة: العامل المعدني أبادون من مدينة غريمول. تفقد الحارس بيانات أبادون، وجدها سليمة، فضغط على أحد الأزرار فانفتح باب صغير في البوابة. دلف أبادون من خلاله فوجد الحارس الصخري في انتظاره. توقع أن يستفزه الحارس بأي نحو، ولكن خاب ظنه إذ ابتسم الحارس قائلا: ترتاح لوحدك في مثل هذا التوقيت؟ لابد من أن لديك رسالة مهمة ترغب في توصيلها. أجابه أبادون بود: إنها قصة طويلة أيها الحارس، لم أتي إلى مدينتكم من قبل، هل تدلني على مكان أبيت فيه؟ فكر الحارس قليلا ثم أجاب: هناك حانة جيدة في مركز المدينة، ستجد بها طلبك، لكن تكلفة الغرفة فيها مرتفعة قليلا، لا أدري هل ستكون مناسبة لك أم لا. شكره أبادون ثم تفقد أوراته، وجد أن لديه قدرا لا بأس به، فمضى متجها إلى مركز المدينة. كانت المحال كلها مغلقة، ولم يقابل أي من المارة في طريقه، فقط البيوت الصخرية مختلفة الأحجام تصطف على جانبي الطريق الواسع. كان الصمت يلف كل شيء، لا يقطعه إلا وقع قدمي أبادون المعدنيتين على الأرض الصلبة الممهدة. وبعد فترة من السير بدأ يسمع أصواتا صاخبة تعلو تدريجيا مع اقترابه من الحانة، وأخيرا وصل إلى مبنى صخري ضخم مكون من 3 طوابق، يصل ارتفاع الطابق الأرضي إلى 6 أمتار، والطابقان في الأعلى يزيد كل منهما قليلا على 4 أمتار. كان الطابق الأرضي مضاء بالكامل، أما الطابق الثاني فمظلم تماما، والثالث كانت تنبعث منه إضاءة خضراء خافتة من شرفة واحدة في منتصف الدور، حيث بدا أن أحدهم يقرأ شيئا ما. تقدم أبادون إلى باب الحانة، وما إن دفعه حتى توقفت الأحاديث الدائرة واللعب والضحك وحتى الحركة، كل شيء تجمد فور دخوله. من غير المعتاد رؤية عامل معدني في هذا الوقت من المساء داخل حانة صهيل الليل، الحانة الأكبر في مدينة كوستا. لو كان قائدا أو مشرفا ثريا لكان الأمر مفهوما، فالعمال المعدنيون عادة لا يغادرون مناجمهم دون إشراف. مرت لحظات ثم نسوا وجوده تماما، وعاد الصخب لما كان عليه. اتجه أبادون إلى البار وقعد أمام الساقي، ثم طلب كوبا من زيت التوت الأزرق المفضل عند جميع أجناس بيرفوم، ثم تحدث إلى الساقي الصخري قائلا: معذرة أيها الساقي، هل توجد غرفة فارغة في هذا المكان أقضي فيها الليلة؟ نظر الساقي إليه من أعلى إلى أسفل مشمئزا من هيئته المعدنية الرثة، ثم التفت وتفقد الغرف الفارغة. وجد غرفتين في الدور الثالث فارغتين بالفعل، لكنه قال: للأسف أيها المعدني، مسابقة مدينة كوستا ستقام غدا وجميع الغرف مشغولة. كان أبادون يعرف معنى هذه النظرة، إنه لن يؤجر هذه الغرف لعامل معدني، لن يود أن يلوث هذا الخردة البالية إحدى غرفهم الثمينة. يفهم أبادون هذه النظرة من الوهلة الأولى، بعد عمر كامل قضاه يكظم غيظه من تنمر هؤلاء الحثالة على المعدنيين، لكنه كان يفهم جيدا وضعه الحالي وأن عليه ألا يتسبب في أي مشكلات، فقال للساقي بلطف مصطنع: مسابقة مدينة كوستا تبدو أمرا مثيرا، هل يمكنك أن تخبرني عنها؟ نظر إليه الساقي بتعال وقال: ليس لدي وقت أضيع في شرح الأمر لك. رد عليه أبدون قائلا: لقد قدمت من سفر بعيد، ألا يمكنك أن تدبر لي أي مكان للنوم حتى لو في الإسطبل؟ وسأدفع الثمن العادل من الأورات مقابل هذا. نظر إليه الساقي الصخري لبرهة وقد راقه الأمر كثيرا وهو يفكر في أن الإسطبل هو مكان هؤلاء الرعاع جنبا إلى جنب مع الحمير والأحصنة. وافق الساقي على هذا، وبعدما أخذ ثمن 7 ليال مقدما أرشد أبادون إلى مكان الإسطبل في الجهة الخلفية للحانة، فاتجه إليه أبادون ونام فوق كومة من القش بأحد الأركان، ولم يستغرق وقتا طويلا كي يغرق في النوم. يا جابرييل، أنقذنا من الموت المحتوم. استيقظ أبادون على صوت إنشاد عذب لم يسمع مثله من قبل، فنهض بهدوء ليرى مصدر هذا الصوت الذي أكمل: وليعلو قدرك يا ملك بيرفوم. تعجب أهل بيرفوم من أن الشمس لم تشرق باكرا كعادتها في هذا اليوم، لكن أبادون لم يكن ليدهشه الأمر كثيرا، فالشمس مشرقة في الإسطبل تغني، مستارية حسناء وجهها يضيء المكان، ولحن إنشادها يبهج قلوب الحيوانات. يقف أمامها مهر صغير يتقافز فرحا مع صوت إنشادها العذب. ما إن رأت أبادون حتى توارت سريعا داخل إحدى الحارات الخشبية المخصصة للأحصنة وسألت: من أنت؟ كيف جئت إلى هنا؟ وخرجت من مكمنها بعدما انفصلت روحها من انسجامها مع الطبيعة. خرجت تنتظر إجابة أبادون عن سؤالها، لكن جل ما شد انتباه أبادون هو هذا المهر الصغير. توجه إليه وأخذ يلاعبه ويمسح على جبهته وهو يقول: ما أروعكما معا، تشكلان فريقا هائلا. أدعى أبادون عامل معدني، وقد جئت إلى هنا بالأمس وأبيت في الإسطبل مقابل أورات أدفعها إلى الساقي. كنت أظنه يبالغ في ثمن الإقامة، لكن مع هذا الصوت المذهل وإشراقاتك الرائعة كان عليه أن يضاعف عدد الأورات. لم تتأثر الأزدارية على الإطلاق بكلمات الإطراء، وطلبت من أبادون أن يبتعد عن المهر الصغير، لأن هذا الإسطبل تستأجره ملكة الأزداريات نارسيا، تودع فيه حيواناتها داخل مدينة كوستا، ولن تسمح له الأزدارية بالبقاء داخله. لم يشعر أبادون بنغمة التكبر المعتادة في صوتها، وكان محقا، فهذه أول مرة تقابل عاملا معدنيا وقد اهتمت فقط بتنفيذ تعليمات الملكة. لذا وعدها أبادون بأنه سيرحل، فقط سيسترد بقية الأورات من صاحب الحانة أولا. وافقت الأزدارية على هذا، وخرج أبادون من الإسطبل متجها إلى الحانة. لم يصدق أنها نفس الحانة التي كان فيها بالأمس، كانت فارغة من العمال والزبائن كأنها ما زالت نائمة. ولم يجد الساقي أيضا، فانطلق يبحث عن عمل جديد على أن يعود إلى الساقي فيما بعد. في مساء كل يوم تعد الألواح الصخرية وتنحت فوقها الأخبار بخط واضح كبير، ثم تعلق في صباح اليوم التالي في الساحة بأمر من آمر المدينة. لذا مضى أبادون في الساحة يبحث بين الألواح عن الأخبار الجديدة. بدأ يقرأ: صائدو الريح يحتاجون إلى جماعة من الصخريين كي يبنوا لهم حظيرة كبيرة ممهدة لحفظ عربات الريح. وقرأ عددا من الأخبار حتى وجد خبرا يتحدث عن حاجة الصخريين إلى عمال لبناء عدد من المنازل الصخرية الضخمة شمال المدينة، فقرر التوجه إليهم. وصل أبدون إلى موقع العمل، فوجد عددا من الأحجار الصخرية الضخمة مرصوصة بانتظام، ورأى الصخريين يتعاونون معا لرفعها وإيصالها إلى الأماكن المطلوبة. تتداخل الأحجار معا عن طريق بروزات وتجاويف في الحواف، فيتماسك الحجر مع الحجر الآخر الملاصق له من أي الاتجاهات، ثم يمر عامل صخري آخر ويسقي الفاصل بين الصخور بمادة بيضاء تجعل أجزاء الأحجار المختلفة حجرا واحدا ضخما متماسكا، كما أنها تكسب الأحجار الصخرية لونا أبيض رخاميا يضفي على المباني كثيرا من الفخامة. اتجه أبدون نحو مشرف صخري كان يتابع عمل الصخريين ويوجههم وسأله: هل بإمكاني أن أجد عملا هنا؟ ضحك بعض العمال الصخريين عندما سمعوا طلب أبدون، في حين نظر المشرف إلى لوح الوظائف المطلوبة، ثم تأمل جسمه المعدني وقال: نحن في حاجة إلى بعض العمال كي يشعلوا النيران ويصهروا تلك المادة البيضاء التي نستخدمها في البناء. وقاطعه أحد العمال الصخريين قائلا: هل سنوظف لدينا هذا المعدني الخردة؟ نظر إليه المشرف الصخري شزرا وقال: اصمت يا أحمق، كيف تتدخل في حديثي؟ إن كررت هذا سأخصم من أورادك الشهرية. تراجع العامل الصخري في حنق، في حين يضحك عليه أحد رفاقه من العمال، والباقون يستمعون بترقب إلى محادثة أبدون والمشرف. نظر المشرف إلى أبدون وتابع قائلاً: بالطبع أنت ترى الفارق بين حجم الصخري الضخم وحجم المعدني الأصغر، لذا سأكون عادلا وأعطيك ثلثي حصة العامل الصخري وليس النصف. على الضحكات العمال الصخريين، فصاح فيهم المشرف أن يصمتوا لأنه لا يقول نكاتا، في حين أنه بالكاد يمنع نفسه عن الضحك. غضب أبدون لكنه كظم غيظه وقال: ما علاقة الحجم بالموضوع؟ إن كان العمل سيتم إنجازه كاملا، تريدون إشعال النار وصهر المواد، ما علاقة هذا بالحجم؟ كما أن قاطعه المشرف الصخري قائلا: لست متفرغا لسماع هذا الهراء، هذا ما لدينا، إما أن تقبل وإما أن ترحل. وكان المشرف يعرف أنه سيقبل. هؤلاء الصخريون لا يمكن أن يغلبهم أحد في مفاوضات الأعمال. أعطاه الصخري أدوات العمل وأمره أن يبدأ في الحال كما طلب منه رقمه التعريفي لكي يسجله لديهم. بدأ أبدون يعمل بجد واجتهاد كما علمهم موستورم أن يفعلوا دوما. سيبهر هؤلاء الصخريين بقوته وصلابته، ومع الوقت سيعتادون وجوده ويصبح له مكان. سيثبت نفسه ويثبتها في هذا العمل الجديد. لم يمر سوى دقائق على بدئه العمل حتى حضر المشرف مجددا، فعندما ذهب ليسجل رقم أبدون التعريفي وجد في سجله رسالة خطها جاكوم كبير مشرفي منجمه، تشير إلى أنه قد طرد من المنجم وحرم من العمل في المناجم إلى الأبد، وينصح بألا يوظفه أحد لطباعه المتمردة وخطر وجوده على بيئة العمل. صاح المشرف في العمال الصخريين: امسكوا بهذا المعدني، لقد طردوه من منجمه ومن العمل بكل المناجم. أتسرق الأورات الخام أيها المعدني الوضيع؟ تقدم العمال الصخريون نحو أبادون: فالحفل سيبدأ الآن، والكل يرغب في قطعة من الكعكة، قطعة من هذا المعدني الذي قذفته الأقدار إليهم كي يسليهم قليلا. دفع أبادون أقرب عامل إليه وانطلق يعدو مسرعا، إن وقع بين أيديهم سيفتكون به. من حسن حظه أن الصخريين أبطأ منه بسبب ضخامتهم، فسبقهم وتمكن من الهرب منهم ومن سبابهم الذي يأمره بالتوقف. عاد أبادون إلى المدينة من جديد، عسى أن يجد عملا آخر، لكن ما إن عاد مجددا إلى ساحة المدينة حتى وجد لوحا صخريا في الساحة مكتوبا عليه اسمه ورقمه التعريفي، ومذكورا أسفلهما كلام جاكوم الذي قرأه المشرف الصخري، وفي النهاية توقيع جاكوم ورقمه التعريفي. ما زال جاكوم يتحرش به حتى بعد أن رحل وابتعد عنهم تماما، لكن ما شغل أبادون في هذه اللحظة هو شعور آخر مختلف. شعر بأنه موصوم بالعار وأن جميع المارة ينظرون إليه. تخيل أنه يسمع أصوات تفكيرهم: مرحبا أيها العامل العاق، كان يجدر بهم القضاء عليك لا طردك. ثم سمع من خلفه صوت صخري يقول لصديقه: أجل، سأشارك في هذه المسابقة حتما، فالجائزة 250 مليون من الأورات، سأحتاج إليها لتحديث لمعداتي. رد عليه صديقه وقال: ستعطيني 5% من الجائزة وسأحضر لك الرفاق للتشجيع. ابتسم الأول وقال: اتفقنا، سأسحق جميع المشاركين بقبضة الصخرية. ثم نظر نحو أبادون وصاح: ماذا تريد أيها المعدني؟ امضي في طريقك. مضى أبادون دون أي نقاش، وخمن أنها المسابقة التي تحدث عنها الساقي الصخري. 250 مليون أورا تبدو جائزة ضخمة للغاية. أخذ يسأل بعض المارة عن الاشتراك في المسابقة، فوصف له أحدهم مكانها. لم يكن بعيدا، لكن عندما وصل إلى المكان وجده كوخا خشبيا صغيرا متصلا ببنك الأورات، وفيه يجلس صخري ضخم يدون بعض الأشياء في الورق أمامه. دخل الكوخ، فتوقف الصخري وحول عينيه عن الأوراق ونظر نحو أبادون وقال له: هل ستراهن أم ستشترك؟ رد أبادون قائلا: أرغب في المشاركة، أخبروني أن علي التسجيل هنا من أجل الاشتراك. تأمله الصخري بشك وقال: ثمن الاشتراك 10 ملايين أورا. نظر نحوه أبادون في دهشة وصاح: 10 ملايين أورا دفعة واحدة؟ أجابه الصخري: أجل، 10 ملايين أورا تدفع الآن. أجابه أبادون بتردد: لكن ما هي هذه المسابقة؟ نهض الصخري من مكانه وأشار إلى الحائط الصخري، حيث يستقر عدد من الألواح الصخرية بداخلها رسومات ونقوش، ثم قال: سباق العناصر الأربعة، هذا هو عنوان البطولة هذا العام. 4 مهام خطرة، إن اجتزتها تفوز بالجائزة الكبرى 250 مليون أورا. نظر أبادون نحو الألواح الأربعة، فرأى في اللوح الأول رسمة لموجة عاتية تدفن مدينة تحتها، وفي اللوح الثاني بركانا يصعد من خارج الجبل. أما اللوح الثالث فبه إعصار تطير البيوت داخله. لم تكن هذه الألواح تبشر بالخير على الإطلاق. وأما اللوح الرابع فبه فأسان متقاطعتان. لم يعرف أبادون إلى ما ترمز هذه الألواح، لكنه عرف بالطبع أنه ليس شيئا جيدا. نظر نحو الصخري وحك رأسه المعدني مفكرا، ثم قال: يبدو الأمر خطيرا. عاد الصخري إلى مقعده فأصدر دويا عاليا، ثم قال: اسمع أيها المعدني، إن لم تكن صلبا كمعدنك فلا تشارك في هذا السباق الخطر، وإلا ستصبح مادة رائعة للتندر بين المشجعين. والآن لا تضيع وقتي، إما أن تدفع وإما أن تنصرف عني. على مضض أخرج أبادون كريستالة بعشرة ملايين أورا من فتحة الأورات في صدره. كان هذا ربع ما يتسع له خزان أوراته. ودع الكريستالة بحرارة ثم أعطاها للصخري الذي وضعها في مجسة بجواره. سحبت الكريستالة على الفور وأخذتها إلى بنك الأورات الصخري الضخم المجاور للكوخ الخشبي، ثم أخرج الحارس تذكرة مشاركة خشبية ناولها لأبادون وقال: هيا أسرع، السباق سيبدأ بعد قليل بجوار بوابة المدينة الشرقية، ليكن الحظ إلى جانبك أيها المعدني، فستحتاج إلى الكثير منه كي لا تصبح أضحوكة للجماهير. مضى أبادون نحو البوابة الشرقية الكبيرة، وكان هناك عدد كبير من ساكني بلدة كوستا يغادروا لمشاهدة السباق الكبير المنتظر. عندما خرج أبادون من البوابة رأى صرحا كبيرا ضخما يتجه الناس إليه، أسواره تتجاوز السحاب كأنها أبراج وليست أسوارا. إنه لا يستطيع رؤية نهايتها بسبب الغيوم القاتمة السميكة. خطى أبادون من البوابة بهدوء وسط مختلف الأجناس التي تدخل المكان. أوقفه حارس وسأله إن كان مشاركا أم مشاهدا، فأخرج أبادون تذكرته وأعطاها له، فأخبره الحارس أن يأخذ الممر الثاني الخاص بالمجالدين. كانت الغالبية العظمى تتجه نحو الممر الأول، أما أبادون فمضى وحيدا داخل الممر الثاني. كانت الأشجار تغطي السور المقام على يمين ويسار الطريق، والغيوم في الأعلى تحجب ضوء الشمس. لم يكن أبادون يعلم أن هذا قصر الملك راف زعيم الصخريين. يطلق عليه العرين المتنقل، فالقصر العظيم تنبت له أرجل صخرية من الأسوار خارجة تحمله وتمضي إلى حيث يشاء الملك. إن هذا القصر العملاق من أكثر الأماكن تحصينا فوق الكوكب، لما له من أسوار عالية لا تخترق، وبإمكانها دوما إعادة ترميم نفسها فور حدوث أي ضرر. وصل أبادون أخيرا إلى نهاية الطريق، حيث وجد بوابة يقف أمامها حارس صخري صاح فيه: هلم أيها المعدني، هلم، المسابقة على وشك الباد. أسرع أبادون قليلا ودخل باب المبنى الصغير، لكنه فوجئ باتساع المبنى من الداخل. على جانبي الحوائط وجد مطارق معدنية وعصيا خشبية ومشاعل والكثير الكثير من الأدوات المختلفة. كان جمع من الأجناس المختلفة في الداخل يقف مترقبا، بعضهم يحمل من هذه الأدوات والبعض ما زال يختار من بينها، في حين قال الحارس: سيبدأ السباق بعد قليل، استعدوا. نظر أبادون حوله فوجد حبلا طويلا، أخذه ولفه حول وسطه وعقده، ثم حمل فأسا معدنية تشبه فؤوس المنجم. كان قلقا ويفكر فيما ينتظرهم بالخارج، لكنه طرد الخوف من تفكيره. رأى أستارية تشبه الأستارية التي رآها في الإسطبل. سينهي السباق ويعود ويعتذر إليها ويأخذ بقية أوراده من الساق الصخري ثم يرحل. انطلق خارجا من المبنى مرافقا جموع المتسابقين. كان عددهم 100 متسابق، أكثرهم من صائد الريح والصخريين، وبينهم عدد لا بأس به من البرمائيين، وقليل من الأستاريات، وثلاثة معدنيين. كان أبادون أفقر المعدنيين، فالمعدنيان الآخران من طبقة المشرفين، وقد بدا من مظهرهما أنهما قد استعدا كثيرا لهذا اليوم. فزيهما مهيب وأوشحتهما براقة، أما أبادون فقد كان صادئا لا يلفت انتباه أي من الجمهور الكبير القاعد فوق المقاعد المدرجة على جانبي الساحة الطويلة. رأى أبادون حجريا عملاقا يعلو رأسه فوق الغيوم وتعلو قدماه العملاقتان على الأرض، وسمع من حوله يقولون إن الملك راف يقعد فوق عرشه على يد التمثال المبسوطة. حاول النظر إلى أعلى لكن المسافة كانت كبيرة، فلم يتبين تفاصيل الملك. وقف المتسابقون جميعا عند خط البدء، وصاح صخري يقف فوق قدم التمثال الحجري: باسم الملك راف المعظم الباني الأعظم لكوكب بيرفوم، نفتتح سباق العناصر الأربعة. 100 متسابق، 4 مهام، و5 فائزين. ألقوا التحية على المتسابقين. تعالت صيحات الجمهور بتحية المتسابقين، وهتفوا بأسماء من راهنوا على أنهم سيفوزون وسيصلون إلى النهاية. مكان الجمهور في المسابقة عجيب، ليس مثل أي حلبة سباق، فالجمهور يجري على جانبي الساحة ليلاحق المتسابقين في تقدمهم، فالمسابقة تدور في مكان واسع للغاية، لا تستطيع أن تراه كاملا من نقطة واحدة، إلا إذا وقفت فوق عملاق الملك راف. وصاح المعلق الصخري الواقف فوق التمثال كي تبدأ المسابقة. فرفع الصخري العملاق قدمه التي تسد الطريق لتكشف عن خط البداية أسفلها، وتوجه المتسابقون جميعا نحو الخط ووقفوا عليه، وأخبرهم المعلق الصخري أن ينطلقوا، والخمسة الذين يصلون إلى خط النهاية أولا هم الفائزون. مع لحظة الانطلاق كان بإمكانك أن ترى لوحة تعبر عن الفروق بين الأجناس المختلفة. اندفاعات صائدي الريح الهوائية جعلتهم في المقدمة بفارق كبير عن بقية الأجناس، رغم أنه لم يمضي سوى لحظات قليلة، وخلفهم الأستاريات فرشاقتهن جعلتهن في صدارة الراكضين على الأرض. أما البرمائيون والمعدنيون فكانت سرعتهم تقريبا واحدة ويجرون معا، وفي المؤخرة كان الصخريون. كان أبادون يفكر فيما هو مقبل عليه عندما صدمه برمائي كان يجري قريبا منه بكتفه. بعض المتسابقين يحب العنف، لكنهم أذكى من أن يكشروا عن نواياهم في البداية. ومن بعيد لاح في الأفق مستنقع كبير يقطع الطريق بالعرض. قفز صائدو الريح من فوقه وانطلقوا في طريقهم، وفجأة خرج من المستنقع تمساح برمائي حراشفه أسمك كثيرا من المعتاد، وقفز إلى ارتفاع عال وأمسك بفكه أحد صائدي الريح بقوة وهبط به داخل مياه المستنقع. أشفق عليه المتسابقون كثيرا، فهو لن يرى بعد هذا اليوم. ارتفع صائدو الريح جميعا على الفور بعيدا عن سطح الماء، وانطلقوا يتابعون طريقهم بحرص أكبر. كان مشهد ابتلاع صائد الريح مرعبا للمتسابقين المترجلين في الخلف. تساءل أبادون، إذا كان التمساح البرمائي استطاع إمساك شخص طائر، فماذا سيفعل بهم وهم يسيرون على الأرض؟ وكيف سيفلتون من هذا المستنقع؟ وقفوا جميعا يفكرون، وصائدو الريح في المقدمة يضحكون على حظهم العظيم الذي جعلهم يتجاوزون هذا الموقف ويتقدمون السباق. رفعت الأسطاريات أيديهن وأضاءت وجوههن، وانطلقت طاقتهن تتخلل المستنقع وتنادي النباتات الموجودة في داخله وتحدثها، فارتفعت الطحالب صانعة جسرا، فتقدمت الأسطاريات وجرين فوقه، في حين تحركت الكائنات المائية كلها في المستنقع بطريقة عشوائية حول الطحالب، فشوشت حركة الأسطاريات الرشيقة فوق الطحالب على إدراك التماسيح الصخرية، وعبرنا بسهولة إلى الجهة الأخرى. أما البرمائيون فوقفوا ينظرون إلى الصخريين والمعدنيين على أنهم أجولة من الأورات، وأعلنوا أنهم سادة البحار وأن بإمكانهم أن يجعلوهم يعبرون، لكن ثمن العبور هو 10 ملايين أورا للشخص، وهو بالطبع رقم ليس بقليل، إنه نفس قيمة تذكرة المشاركة. فكر الصخريون والمعدنيون في حل آخر دون جدوى، فتقدم بعض الصخريين وأعلن الموافقة، فأمسك بهم البرمائيون وتقدموا بهم نحو المستنقع، فخرجت التماسيح وعضت الصخريين وحاولت أن تسحبهم إلى الأعماق، لكن البرمائيين سمحوا بهم بقوة وخلصوهم من التماسيح وأوصلوهم إلى الجهة الأخرى. واحد من البرمائيين خدع واحدا من الصخريين، أخذ منه الأورات وقفز في الماء وتركه وحيدا، ففكر المشرفان المعدنيان في أنهما لا يمكنهما الوثوق بالبرمائيين، وسيكون أمرا مبالغا فيه أن يدفعوا المزيد من الأورات، فقررا أن ينسحبا بأقل خسارة، خصوصا أن الماء عدو المعدنيين الأول، فتراجعا وعادا أدراجهما وهما يسمعان سباب الجمهور الذي وضع رهانه عليهما. في الوقت نفسه وصل صائدو الريح في المقدمة إلى حاجز آخر أزعجهم بشدة، فبينما هم يمضون ظهرت في الأمام مضخات فتحت لتطلق عواصف اللهب في كل اتجاه. حاولوا مناورة اللهب لكن الأمر كان صعبا، وسقط عدد منهم محترقا باللهب، فتراجعوا فورا وفكروا، فاكتشفوا أنه ليس أمامهم سوى حل واحد، أن يطيروا عائدين من فوق المستنقع ويصلوا إلى الصخريين ويعقدوا معهم اتفاقا أن يحملوهم ويطيروا من فوق المستنقع، مقابل أن يكون الصخريون بأجسادهم مصدات للهب، وهو اتفاق عادل. أما أبادون فلم يهتم له أحد، فصائدو الريح يبحثون عن دروع، وهو حجمه لا يصلح أن يكون درعا كالصخريين، والبحارة البرمائيون لم يعرضوا عليه المساعدة، إذ بدا لهم أنه ليست معه أورات يدفعها لهم. حتى الجمهور المتحمس لكل ما يحدث لم يعره أي انتباه، إلى أن رأى واحد من جمهور الصخريين ما يفعله أبادون. لقد تقدم نحو المستنقع وجرى بسرعة، ثم قفز في الماء، فصاح الصخري مذهولا: أي معدني أحمق قد يفعل هذا؟ كان أبادون في هذه اللحظات يأخذ طريقه نحو أعماق المستنقع، وما كاد يفعل حتى تقدم نحوه تمساح يريد النيل منه. حاول التمساح قضم أبادون فطال يده وعضها، لكن اليد المعدنية كانت أصلب من قوة فك التمساح الذي اضطرب من فشله في قضم اليد، فما كان منه إلا إفلات أبادون والرحيل مبتعدا. لكن أبادون لم يكتفي بهذا، لف حبلا حول فكي التمساح وأمسك بالحبل جيدا، وقفز معتليا ظهر التمساح الصخري وأخذ يضربه بالفأس مروضا إياه، ثم أجبره بالفأس والحبل على السباحة في الاتجاه الذي يريده. ما إن طفأ أبادون على سطح المستنقع وهو يقود تمساحا حتى أصيب الجمهور بالذهول. لم يصدقوا الأمر في البداية، لكنهم تيقنوا عندما شاهدوا التمساح يحاول إسقاط أبادون من فوقه، لكن أبادون ظل متمسكا به والجمهور بين ساخر ومذهول، إلى أن استطاع السيطرة على التمساح وأجبره على السباحة إلى الضفة الأخرى من المستنقع. ومع كل متر يقطعه التمساح نحو الضفة تتبدل نظرة الجمهور إلى أبادون، حدة السخرية أخذت تنخفض وأخذت تعلو صيحات التشجيع. ومع وصوله إلى الجانب الآخر من المستنقع وصل حماس الجمهور له إلى ذروته. فك أبادون حبله عن التمساح وانطلق مكملا السباق، في حين أن صائدي الريح ما زالوا ينقلون الصخريين من فوق المستنقع. البرمائيون والصخريون الذين عبروا المستنقع وصلوا إلى قاذفات اللهب. كان الصخريون سيعبرون من النار مباشرة، لكن البحارة البرمائيين أخبروهم أن ينتظروا، فالأزداريات كن واقفات يبحثن عن وسيلة للعبور ولا جدوى، فالنار هي العدو الأقوى للأزداريات. عرض عليهن البرمائيون أن يجعلوا الصخريين يساعدونهن مقابل الثمن المناسب، لكن الأزداريات رفضن مثل هذا العرض وقررن الانسحاب بدلا من أن يتعاون مع البرمائيين. حاول الصخريون رد الصاع للبرمائيين بأن يطلبوا منهم 10 ملايين أورا مقابل أن يساعدوهم في عبور النيران، لكن البحارة البرمائيين ضحكوا وأطلقوا دفقات من المياه من أفواههم على أجسادهم، وانطلقوا يعبرون النيران بلا أي ضرر، وخلفهم جرى الصخريون يعبرون بدورهم، فأجسادهم الصخرية لا تتأثر بالنار كذلك. وصل أبادون أخيرا من بعيد فرأى قاذفات اللهب، لكنه لم يتأثر أو يبطئ سرعته على الإطلاق. اصطدام النار به كان كمقابلة صديق قديم، رحبا بها لأنها بخرت المياه عن جسمه تماما. لقد عبر وهو يتذكر عمله في منجم غريمول. بعد برهة وصل صائد الريح والصخريون، أتموا اتفاقهم، وتقدم الصخريون كالدروع، ومن خلفهم مر صائد الريح وتجاوزوا جميعا حائط النيران. في الأفق أمام البرمائيين لاح في المقدمة جبل صخري كبير يسد الطريق تماما، والطقس بدأ يتغير، برق يلمع في السماء ويضرب الجبل بقوة، وصوت الراد يعلو فوق صوت المشجعين المتحمسين. وقف البرمائيون أمام الجبل، عليهم أن يعبروه إلى الجهة الأخرى. بعضهم حاول أن يتسلقه ولكنه فشل، الأمر كان صعبا عليهم للغاية. وفيما يحاول البرمائيون التسلق وصل صائد الريح طائرين ووجدوا الجبل يسد الطريق، فغيروا اتجاههم فورا إلى الأعلى كي يعبروا من فوق الجبل المرتفع، لكن كان البرق في انتظارهم حيث انطلق يصعق جمعا منهم فأسقطهم أرضا بلا حراك على الفور. نظر صائد الريح المتبقون بعضهم إلى بعض في خوف، ترددوا للحظات هل يتابعون التقدم أم يتراجعون بعيدا؟ لكن ترددهم لم يستمر كثيرا، فصاعقة أخرى انطلقت نحوهم أسقطت غالبهم، ليتبقى صائد ريح واحد فقط لم يتردد مع من ترددوا، وانطلق بأقصى سرعة إلى الأمام دون أي إبطاء، حتى اختفى من مجال رؤية أبادون الذي وصل توا إلى الجبل، ومن خلفه جموع الصخريين يلهثون من كثرة الجار. توقف البرمائيون عن التسلق بعدما حدث لصائدي الريح، وبدأوا ينزلون إلى الأرض. قدروا أنهم إذا استطاعوا الصعود إلى قمة الجبل بعد مدة طويلة جدا من الوقت سيصيبهم ما أصاب صائدي الريح. وبينما هم يهبطون صاح أحد الصخريين محدثا رفاقه: هذا هو البرمائي اللعين الذي خدعني، لقد أخذ أوراتي ولم يساعدني في عبور المستنقع. صاح البرمائي بخبث: لا تكن مزعجا هكذا، الخدعة وسيلة مشروعة في الحرب ونحن نتسابق. إذن فهي حرب بيننا، لنرى أين سيصل أولا. رد عليه صخري آخر: لقد عبثت مع واحد منا، لذا فالسباق الآن هو آخر همنا، لا أحد يعبث مع الصخريين، ستدفع الثمن غاليا. وتقدم الصخريون نحو البرمائيين غير عابئين بأي شيء، كانوا غاضبين للغاية بسبب الأورات التي دفعوها، وغاضبين لأنهم لم يستطيعوا الضغط عليهم واسترداد الأورات عند حائط النيران. لكن الآن وقد باتوا أكثر عددا، فقد حان وقت الدفع. لقد وصف البرمائي المسابقة بأنها حرب، وها هم سيعطونهم الحرب التي يريدون. حاصر الصخريون البرمائيين، فأخذ بعض البرمائيين يحتج وآخرون يحاولون تهدئة الوضع. خلفهم كان أبادون يتطلع إلى الجبل. كان يعرف أنه سيحتاج إلى حبل يعينه على التسلق، وقد أحضر حبلا بالفعل من أجل هذا، لكن النيران أحرقته في العقبة الثانية. ابتهج لأنه على الأقل استخدمه لترويض التمساح، فلم يكن بلا فائدة. تلفت أبادون حوله فرأى الشجار الدائرة بين الصخريين والبرمائيين والجماهير التي تحمست للشجار وأخذت تصيح مطالبة بتحول الشجار إلى معركة عنيفة ومثيرة ناسية السباق. أكمل أبادون فحصه لمحيطه، فرأى بعضا من الأشجار الكثيفة نامية بجوار الجبل، فأخذ يرتب أفكاره عن عقبات السباق. العقبة الأولى هي المستنقع اللعين، كانت الأفضلية فيه للبحارة البرمائيين وصائدي الريح. أما في العقبة الثانية وهي النيران، فكانت الأفضلية للصخريين والمعدنيين. استنتج أبادون إذن أن العقبة الثالثة حتما ستكون الأفضلية فيها للأستاريات، وقد شاهد بنفسه الأستاريات ينسحبن من المسابقة لأنهن لم يتمكن من عبور حائط النيران. توجه أبادون ناحية الأشجار الكثيفة بحثا عن أي شيء يمكن أن يساعده، وبينما هو منهمك في البحث إذ به يرى شيئا عجيبا. رأى نفقا صغيرا مخفيا خلف النباتات، نظر إلى داخله لكنه كان مظلما تماما. أضاء الأورات الخضراء في يديه، فرأى الممر ضيقا وطويلا كأنه بلا نهاية، لكنه رغم هذا أدخل جسمه المعدني أفقيا، وقرر أن يقطع الطريق إلى الطرف الآخر زاحفا. في الخارج كان الصخريون قد لقنوا البرمائيين درسا قاسيا، فرغم صلابة البرمائيين وبأسهم لم يصمدوا أمام كثرة الصخريين، كما أن الصخور تجعل حركة البرمائيين صعبة. برمائي واحد نجا من هذا العراك هو البرمائي الخبيث الذي خدع الصخري وسرق أوراته. لقد تسلل في غفلة من الجميع واختبأ تاركا رفاقه يقاتلون وحدهم. ليس معنى أنهم وقفوا بجانبه لمساعدته أن عليه بدوره الوقوف بجانبهم. قضيتهم خاسرة وهم من اختاروها. كان سينصحهم بالهروب، فالصخريون رغم قوتهم أبطأ منهم كثيرا، لكن لماذا يقدم نصحه إلى خصوم في سباق؟ رآها فرصة سانحة للتخلص من بعض المنافسين. في مكمنه أخذ البرمائي يفكر في الخطوة التالية، وبينما هو كذلك رأى أبادون يتجه نحو الأشجار ويختفي خلفها. مر وقت ولم يعد أبادون، وكان الصخريون قد قضوا على رفاقه، والآن هم يبحثون عن طريق لعبور الجبل. فكر البرمائي لبرهة، ثم حزم أمره وخرج من مكان اختبائه وأخذ يجري عائدا باتجاه قاذفات النيران ويصيح للصخريين معتذرا: إنني أنسحب، لا تؤذوني رجاء، لم يكن شيئا شخصيا. سمع كمية لا بأس بها من سباب الصخريين فتوقف وعاد متقدما إليهم، وفي ذهنه يبقي مسافة كافية بينه وبينهم، وقال لهم: اسمعوا، أنا أخذت منكم 10 ملايين أورا دون مقابل، وهذا سر غضبكم. فبدلا من أن تستهلكوا المزيد من الأورات في ضربي، سأزودكم بسر العقبة التالية مقابل أن تسامحوني على ما أخذت من أورات. نظر الصخريون بعضهم إلى بعض، ثم قال أحدهم: تبدو صفقة عادلة. صاح آخر: وهل سنصدق هذا المخادع؟ رد ثالث: أظنه يخدعنا، لكن لنستمع لما يقول أولا. هات ما عندك أيها الحقير، أجابه البرمائي. أنا سأنسحب من المسابقة، فالعقبة الماثلة أمامنا لا قبل لي باختراقها. عليكم أن تبحثوا بين الصخور عن مكان مجوف في هذا الجبل وتشقوا طريقكم داخل الجبل من خلال هذا التجويف. أنا لا أستطيع الحفر أو تفقد الصخور، ولو كنت أستطيع لما كنتم لتسمحوا لي، لذا سأرحل بكرامتي وأتمنى أن تسامحوني. بالتوفيق لمن سيصل منكم أولا. استدار البرمائي ومضى في طريقه باتجاه العقبة السابقة. نظر الصخريون بعضهم إلى بعض، ثم انطلقوا نحو الجبل، وكل منهم يريد أن يسبق الآخرين. نظر إليهم البرمائي من مكانه وهو يكتم الضحك بالكاد كي لا يستهلك أورات على هؤلاء الحمقى، ثم عاد متسللا إلى الأشجار ولم ينتبه له أي من الصخريين. أما الجمهور في الأعلى فكان قد فقد اهتمامه بالسباق بعدما تعرض البرمائيون للضرب. لم يسمعوا كلمة مما قيل فلم يفهموا شيئا. أخذ البرمائي يفتش في الأشجار حتى وجد النفق المخفي بعناية، فضحك وقال لنفسه: هؤلاء الوزدريات حمقوات، كانت الأشجار ستخبرهن بهذا النفق وسيكون أول من يصل، أما وقد أعماهن الغباء والكبرياء الزائف عن التعاون معنا، فالفوز لي. دخل الممر وبدأ يزحف داخله وهو يفكر: ترى إلى أين وصل هذا المعدني اللعين؟ في هذه اللحظة كان صائد الريح قد تجاوز الجبل أخيرا وتقدم نحو الأمام، فظهر أمامه من بعيد خط النهاية. أما أبادون فكان قد خرج من النفق، وعندما رأى صائد الريح انطلق يعدو سريعا إلى الأمام في محاولة يائسة كي يسبقه. وفي حين يزحف البرمائي داخل النفق، كان الصخريون يسحقون الجبل بأيديهم ليمروا من خلاله. لم يكن البرمائي يعرف أن ما قاله لهم حقيقي، فبالفعل هناك صخور مجوفة يمكنهم تجاوزها بسهولة. وفي اللحظة التي خرج فيها البرمائي من النفق وهو سعيد ورأى أبادون يركض بعيدا وهم بالجري للحاق به، تحطم الجبل من خلفه وسقطت صخرة كبيرة أرضا وأحدثت دويا عاليا، ومن خلفها تقدم الصخريون وهم يملؤون الأرجاء بالصياح.